بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامجكم شرح الشاطبية. رحبوا معي ابتداء بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة، أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة. حياكم الله. حياك الله وبياك، مرحبا بكم. الله يسعدك. الله يعطيك. انتهينا أيها الأحبة في الحلقة الماضية من شرح البيت 19 مع فضيلة الشيخ محمد عصام القضاة، ونتابع الشرح بإذن الله في هذه الحلقة. نقرأ كما هي عادتنا الأبيات. يقول الناظم رحمه الله تعالى: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا، فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا. أعيد القراءة مرة ثانية: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا، فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا أخي أحمد على هذا التقديم. البيتين أو البيتان اللذان ذكرهما أخي والأخ أحمد، الحقيقة بداية الحديث عن الأئمة السبعة بعد أن فرغ الناظم من الحديث عن صاحب القرآن، وهذا كما يقولون الخاص بعد العام، بعد أن تكلم عن عوام، عن إن صح التعبير أهل القرآن، بدأ بالحديث عن خواصهم وهم الذين وجدت الشاطبية للحديث عن قراءاتهم، فقال: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا. جزى الله بالخيرات، جزاهم الله خيرا، ومن أسدى إليكم معروفا فكافئوه، وخير معروف أسداه لنا وللأمة الإسلامية هؤلاء القراء هو نقلهم لنا القرآن غضا طريا كما نزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يجزيهم خير ما يجزي عبدا عن عبد وعالما عن متعلم. جزى الله بالخيرات عنا أئمة، جزاهم الله عنا خيرا، الأئمة السبعة الذين نقلوا القرآن لنا عذبا وسلسلا. العذب كما قالوا هو حلاوة الشيء، الماء العذب الحلو الذي لا ملوحة فيه، عكس الأجاج، عكس الأجاج عذبا. والسلسل هو الذي يشربه الإنسان بسهولة ولا يكون فيه غصة أو كدارة، ولذلك قالوا نقل القرآن لنا يمتاز بهذين الوصفين: عذبا لا, لا, لا, لا ملوحة فيه كالماء العذب السلسل. وطبعا هذا من باب التشبيه، وإن كان كلام الله عز وجل لا يشبهه شيء، لكن من باب بيان الأوصاف التي نقل أخذوا القرآن من خلالها، فهم لم يغيروا ولم يبدلوا ولم يحرفوا، وإنما نقلوه كما أخذوه، لذلك نقلوا القرآن عذبا وسلسلا. وهذا الذي يميز القراء هؤلاء القراء عن غيرهم، طبعا والثلاثة أيضا مثلهم، الثلاثة المتممين للعشرة كما يؤكد العلماء، هذه القراءات الصحيحة تمتاز عن غيرها بأنها صحيحة النقل، بل تصل إلى حد التواتر كما أكد العلماء ذلك. وهم ليس عندهم أي اختيارات على مذاهبهم اللغوية أو النحوية أو ما إلى ذلك، بل هي مستوفية مستوعبة لأركان القراءة الصحيحة التي سبق الحديث عنها في حلقة ماضية. فهؤلاء إذا نقلوا لنا القرآن بأوجهه وقراءاته وأحرفه التي تلقوها عن مشايخهم ومشايخهم عن مشايخهم بسندهم المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لما يقول لنا نقلوا القرآن، لاحظ أنه كأنه يقول هم خدمونا نحن وقدموه لنا، فأعطوه لنا هذا القرآن الكريم يعني، وبذلوا جهدا كبيرا ليوصلوه لنا، فجزاهم الله خيرا. ولولاهم ما استطعنا أن نقرأ القرآن كما نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الواسطة، وهم الواسطة الذين نقلوا لنا القرآن وأخذوه وتحملوه عرضا وأداء كما يقول العلماء وسماعا، ونقلوه لنا كما، وهذا هو منهج القراء بقراءة القرآن الكريم. لا ينبغي لأحد أن يقرأ إلا بما أقرئ، ولا أن يعلم إلا ما تعلم. لا ينبغي للإنسان أن يأخذ العلم أو القراءة من الكتاب ثم يعلم غيره، وإنما هو علم بالمشافهة. ولذلك نقلوا كلمة النقل هنا، نقلوه عن غيرهم. ثم قال: فمنهم من هؤلاء، طبعا لما هنا ذكر أيضا أئمة، قال فمنهم، وهذا إنصاف حقيقة من الشيخ، إنه ليس فقط هؤلاء. ولذلك كأنه يعني لما أصحاب الفضل كثر، لما تكلم عن القراء السبعة كأنه يشير من هذا من خلال هذا البيت أن هناك من هو في منزلتهم، ولكنه يعني وضع على نفسه أنه يلخص ما أورده أبو عمرو الداني رحمه الله في التيسير، وفي يسرها التيسير الرمت اختصارا. فلذلك فمنهم بدور سبعة قد توسطت، ومنهم من هذه طبعا تفيد التبعيض من القراء، سبعة قد توسطت وسماهم بدور، والبدر الذي يستنير به الناس في ظلمة الليل. وكأنه يشير هنا إذن في قضية التشبيه، تشبيههم بالبدور، وتشبيه الناس دون قرآن بظلمة الجهل. هذه أيضا قضايا مهمة جدا. قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا، سماء العلا والعدل، لاحظ هذين الوصفين، سماء العلا والعدل، أي علا في بعد الناس عن القرآن، وأي عدل إذا تنكب الناس القرآن. فلذلك لما أخذ هذين كان موفقا في مسألة العلا والعدل، زهرا وكملا. والبدر الأزهر والمنير، والبدر الكامل الذي يكون في ليلة الرابع عشر كما يقولون في كماله. فكأنه هنا، وهذا طبعا الكمال البشري بلا شك والكمال المطلق لله جل في علاه، كأن هؤلاء يشيروا من خلال هذا الكلام إلى كمالهم في موضوع ما يتعلق بالقراءات التي نقلوها. وهذا الذي أكده بعد ذلك الإمام ابن الجزري رحمه الله، قال: تتبعت قراءات الأئمة السبعة بل العشرة، فما وجدت حرفا منها خارجا عن النقل المتواتر الصحيح الموصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتتبعت القراءات صحيحها وشاذها، فما وجدت قراءة صحيحة إلا وهي مضمنة ضمن هذه لهذه العشرة. هذا الكمال في هذه القراءات، وهذه هذا الأداء الحقيقة لهؤلاء القراء. أيضا نقول جزاهم الله عنا وعن الإسلام والقرآن خير الجزاء. نعم جزاكم الله خيرا. طيب نتابع قراءة الأبيات. يقول الناظم رحمه الله تعالى: لها شهب عنها استنارت فنورت، سواد الدجى حتى تفرق وانجلى، وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا. لها شهب عنها استنارت فنورت، سواد الدجى حتى تفرق وانجلى، وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا. تفضل. هذا البيت طبعا يشير من خلاله إلى الرواه الذين نقلوا القرآن عن البدور السبعة، نعم. عن البدور السبعة، لما قال فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل حتى زهرا وكملا، قال لها شهب، لها الضمير عائد على هذه السبعة، لهؤلاء القراء البدور شهب، مدام سماهم بدور يبقى لابد أن يكون شهب. والشهاب الحقيقة هو الشهاب الثاقب، هو الذي يبرز من النجم يبرز. فلذلك الرواة قراءتهم برزت وظهرت من القارئ، فالراوي، ولذلك أرجو أن نتنبه للإصطلاحات يا إخوان، وهذا كما سنؤكد عليها في مستقبل الأيام إن شاء الله تعالى. إذا قلنا قارئ فهو أحد القراء السبعة، وإذا قلنا راوي فمن أخذ عنه أو عنه مباشرة أو بالواسطة، وإذا قلنا طريق فهو من أخذ عن الراوي أو الطريق الذي أوصلتنا إلى الراوي. لها شهب عنها استنارت، عنها استنارت أي استنارت عنها، هذه الشهب استنارت ونورت وأعطت النور بسبب أنها متصلة بهؤلاء القراء، فهم رووا عنهم وأخذوا عنهم القرآن فنورت سماء الدجى، وهذا الذي ذكرته قبل قليل أو سواد الدجى، أنه دائما يسمي الظلمة الجهل ظلمة، فنورت سواد الدجى. وهؤلاء الذين علموا الناس، علموا الناس القرآن وكيفية قراءته حتى تفرق وانجلى، تفرق الدجى أي الظلام، لأنه إذا جاء النور زال الظلام، فلما جاء هؤلاء بما عندهم من النور والخير والبركة التي هي ببركة هذا القرآن العظيم، لا شك أن بهذا النور وهذا الخير الذي أتوا به زال الدجى، ظلمة الجهل، وتفرقت وانجلت. ثم بعد ذلك قال وسوف تراهم واحدا بعد واحد، يعني في النظم القادم علينا سوف ترى هؤلاء القراء مع رواتهم مع اثنين من أصحابه متمثلة. وهذا منهج الحقيقة درج عليه العلماء، أنهم يأخذون القارئة مع اثنين من رواته. السر في قضية الاثنين الحقيقة أن القارئ عنده أكثر من خلاف من كيفي، فلو أنه أخذ برواية واحدة لما استوعب الخلافات التي وردت عن القارئ. ولذلك لما سألوا الإمام عاصم رحمه الله ما هذا الخلاف الذي بين حفص وشعبة وكلهم قد أخذوا عنك، فقال أقرأت هذا بما أقرأني زر بن حبيش، وأقرأت هذا بما أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي، أنه شيخان له من كبار التابعين في القراءة، زر بن حبيش وأبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب. فلذلك لما أخذ ولذلك قال مع اثنين من أصحابه متمثلة، هؤلاء الاثنان يعني من الرواة يستوعبون قراءة القارئ، فمن فقدنا روايته أو حرفه عند واحد وجدناه عند الآخر، فتكون قد تم استيعاب الوجوه التي وردت. وطبعا كما يؤكد العلماء الحقيقة هؤلاء الرواة الذين رووا عن القراء السبعة منهم من أخذها مباشرة عن شيخه، يعني في بعض القراء أخذوا هذه القراءات عن شيخه مباشرة، شعبة وحفص أخذوها عن عاصم مباشرة لا بالواسطة، وكذلك أبو الحارث والدوري عن الكسائي أخذوها مباشرة لا بالواسطة. هناك من الرواة من بينهم وبين القارئ واحد من الشيوخ، وذلك أشار إليه الحقيقة في بيت سيأتي فيما بعد عندما قال أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللة. الدوري والسوسي أخذاه عن أبي عمرو بواسطة يحيى اليزيدي، وكذلك خلاد وخلف وخلاد أخذوه عن حمزة بواسطة سليم. نعم، هناك من بينه الحقيقة وبين القارئ أكثر من واحد، مثل البزي وقنبل عن ابن كثير، بينهما سند على سند، نعم يعني أشار إليه. وأيضا هشام بن ذكوان أيضا بينهم وبين ابن عامر الشامي أكثر من راوي. لماذا حقيقة هذا؟ لأنه كما قال تخيرهم نقادهم، البيت الذي يأتي الآن أنك تقرأ لي طيب. لأنه متصل مع هذين البيتين. يقول الناظم تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا، تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. تمام. نعم، تخيرهم طبعا هنا في هذا البيت المقصود الضمير عائد على القارئ وعلى الراوي وعلى الطريق، يعني هذا الاختيار الذي حصل لهؤلاء القراء والرواة الذين عنهم اختيروا بدقة وعناية وبنقد من قبل البارعين من البارعين نعم تخيرهم نقادهم كل بارع لا كل بارع هذه عائدة على هؤلاء القراء والرواة يعني اختاروا البارع في القراءة الحاذق الماهر والذي ليس لا يتأكل بالقرآن ويسترزق منه كما هو حال بعض الناس أنه يعني يجعل القرآن الكريم والعياذ بالله سلعة يقدمها ليأخذ ويتكسب من خلالها فلذلك هذا إشارة من الإمام الشاطبي رحمه الله أن الإنسان ينبغي أن يحرص على أن يكون أن يقدم هذا القرآن لله تعالى دون أن ينظر ويلتفت إلى الدنيا فإن جاءت تابعة صاغرة فهي شأنها شأن الدنيا أن تأتي هكذا أما أن تكون هي المقدمة فهذا مصيبة الإنسان يقدم القرآن الكريم وهو يعلم أن ما يعطيه الله على هذا الكتاب العظيم من الأجر لا يدانيه أجر ولا يقاربه شيء فلما قال تخيرهم نقادهم كل بارع وهذا التي أريد أن نقف عندها كما قلت قبل ذلك العلماء لا تظنوا يا أيها الإخوة والأخوات أن مسألة تأصيل القراءات سواء كان اختيار القراء أو الرواة جاء عبثا أبدا يعني ممكن إنسان يقول لماذا هؤلاء السبعة طب ما غيرهم هل تعلم أن بعض الناس كانوا من سادة التابعين لكن اعتبر العلماء قراءاتهم من القراءات الشاذة الحسن البصري مثلا ولذلك هنا في نقد لمسألة القراءة في في في تخير وتخيير وشيء من كما يقولون يضعونها على المحك فمن وجدوا أنه عنده ولو حرفا واحدا من الاختيارات اللغوية أو النحوية أو ماذا ردوا قراءته كاملة ولذلك القراءات الشاذة الأربعة لا تظنوا أن كل أفرادها مردودة وغير مقبولة أبدا معظم ما فيها من أحرف صحيحة لكن يكون قد خالف بواحد بوجه من الوجوه لكن لو رجعنا إلى أفراد القراءات التي يقرأ بها القراء الأربعة وجدنا أن معظمها وافق واحدا من هذه من هؤلاء القراء لكنه قد شذ شيء من الأحرف عن ما كان داخلا ضمن العشرة فهو متواتر وهو خارج طبعا ما في وما خرج فهو شاذ وهم جلة من العلماء ولا تظن يا سادة أننا إذا قلنا إن هذه القراءة شاذة أننا نلمز صاحبها الشاذ عند العلماء هو ما خالف فيه الثقة الثقات إذن لم أخرجه عن الثقة وهذه نقطة مهمة هذه لا يدركها الناس يظن الناس أنه لما أقول أنه قراءة الحسن البصري شاذة أنني هذا يعني تهمة للحسن وألمز أبدا هو ثقة خالف مجموعة الثقات فالعلماء ولذلك لما قلت تخيرهم نقادهم النقاد هنا لما اختاروا هؤلاء السبعة والرواة الذين عنهم من نفس القارئ هذا كثير من الرواة الذين أخذوا عنه مباشرة لم يرى العلماء أن يأخذوا عنه لسبب أو لآخر من خلال النقد فأخذوا من أخذ عنه بالواسطة وتركوا من أخذ عنه مباشرة لسبب واعتبارات ذكرها العلماء في كتبهم يضيق بنا الوقت لو أن تتبعنا هذه المسائل هذا الحقيقة معنى لذلك ربما قال تخيرهم كأنه يبالغ في كيفية الانتقاء الذي انتقوه هؤلاء العلماء لهذا القارئ ولم يقل اختارهم تخيرهم تخيرهم يدل على المجهود بعدين وقعوا تحت النقد يعني هؤلاء لما اختيروا بأسلوب نقدي نقد الرجال وبيان من يكون منهم استوعب واستوفى الأركان قلنا كل ما وافق وجه نحوي كما قال ابن الجزري وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة هذه الأركان يعني كان العلماء يعني أصحاب الصنعة كانوا حريصين على أن تكون هذه الأركان موجودة متأصلة في كل حرف من حروف هؤلاء الأئمة الأعلام طيب دكتور ما رأيك لو قبل أن تنتهي الحلقة أن نعيد قضية أنواع القراء منهم من روى من الرواة الرواة عن الرواة نعم الرواة الحقيقة كما قلت إنه الرواية عن القارئ طبعا عندنا القارئ الراوي الطريق القارئ هو واحد الأئمة السبعة أحد البدور السبعة اللي ذكرهم الشاطبي ورد عنه نقل لنا قراءته طبعا ولذلك نريد أن نشير هنا، وهذا سنتعرف عليه من خلال منهج الإمام الشاطبي، أنه إذا غالبا عندما يتكلم عن القراءة سيتكلم عنها من خلال أحد الراويين، إلا إذا اجتمع على أمر واحد فيذكر القارئ. نعم. إذا كان الراويين، فالرواة إذن عندنا راوي بالمباشرة كشعبة وحفص الذين نقلوا عن عاصم مباشرة دون ما واسطة، وأيضا أبو الحارث والدوري الذي رويا عن الكساء دون ما واسطة عنه تذكر. أما هناك من روى عن القارئ بواسطة واحد منهم، وهو مثل أبو عمرو الداني، أبو عمرو البصري الذي روى عنه الدوري والسوسي عن يحيى اليزيدي، وخلف خلاد اللذان رويا عن سليم أو سليم كما يقولون عن حمزة رحمهم الله جميعا. أما القسم الثالث فهم الرواة الذين نقلوا بسند أكثر من رجل عنهم، وهذا طبعا البزي وقنبل اللذان رويا عن ابن كثير، وكان بينهم وبين ابن كثير أكثر من واحد. لما ننظر إلى تواريخ الوفاة نجد أن ابن كثير توفي قبلهم، قبل أن يأتي، يعني هم لم يعاصروه، أخذوا بقراءته بالواسطة بسند بأكثر من رجل. وأيضا هشام بن ذكوان بينهم وبين القارئ الشامي ابن عامر اليحصبي أكثر من واحد حقيقة، وهذا الأمر طبعا بسبب النقد الرواة. لما نقدوا الرواة وجدوا أن هؤلاء أن قراءتهم أضبط من غيرهم، فأخذوا القراءة من طريقهم دون طريق غيرهم. الذين انتقل الإسناد عن طريقهم كانوا عدودا، يعني من حيث نقلهم عدول، ولكن من جاء بعدهم من هؤلاء الرواة كانوا على درجة من الضبط ربما في الأداء. غير قضية الضبط أخي أحمد، أستطيع أن أقول أن هناك في سبب آخر لاختيار هؤلاء الأئمة أو الرواة، وهو قضية الانقطاع للقراءة. يعني مثلا ممكن الراوي الذي أخذ عن ابن عامر مباشرة كان يقرأ بقراءة ابن عامر وغيره مثلا، لما جاء من تخيره النقاد وجد أنه انقطع وعرف، وكانت القراءة تعرف لم تعرف إلا عن طريقه، وهذه نقطة مهمة في تأصيل القراءة. تأصيل القراءة، الآن قراء السبعة لماذا اختيرهم مع أن غيرهم في كثير في عصرهم من القراء الآخرين؟ صحيح. الحقيقة قضية الانقطاع للقراءة بحيث إنه يعرف بها وتعرف به، كما جاء في بعض الآثار حتى عند مكي وعند غيره في مسألة تأصيل القراءة، أن هؤلاء لماذا هؤلاء دون سواهم؟ نعم. مع أنه قال هؤلاء نسبت القراءة إليهم، وهذا قاله أبو عمرو أيضا في جامع البيان في غيره من الكتب، قال نسبت القراءة إليهم نسبة تأصيل وجمع ورواية، وليست النسبة لهم نسبة ابتداع فهي قضية أنهم رووا هذه وعرفوا بهذه وعرفت بهم القراءة، أيضا عرفت بهم فكانوا يعرفون بها دون سواها. فالراوي الذي يروي عن القارئ عرف بهذه القراءة فرويت عنه. الشهرة لعبت دورها بلا شك في ذلك، في مسألة الراوي الذي نقل وحذق قراءة القارئ، حذق مسألة حذق قراءة القارئ والانقطاع لها تماما، والانقطاع لها والمعرفة بها، بحيث الآن لما يعني هشام عن ابن عامر انتهى، هشام لعله لم يعرف إلا قراءة ابن عامر لعله، أنا لا أزعم ذلك ولا أدعيه، لكن أقول يعني بعضهم كان عالما بالقراءات وأخذ ما في شك في ذلك، ولكن بعضهم انقطع. والدليل على ذلك أن بعض الرواة الذين هم رواة السبعة رووا عن اثنين من القراء، كالدوري مثلا نعم. عن أبي عمرو، ثم الدوري عن الكسائي نعم. والدوري هو من المؤلفين في نعم. في بل إن قال أنه هو أول من ألف، بل إن بعض الرواة أصبحوا قراء. خلف راوي عن حمزة، لكنه بعد ذلك اختير كقارئ خلف العاشر. خلف العاشر اختاره ابن الجزر رحمه الله لما عنده من سعة في القراءة فاقت ما عند شيخه من الخلافات فأفرده بقراءة. حتى قيل إن نافع أيضا هو تلميذ أبي جعفر المدني، شيخه أبو جعفر المدني، اختاروا التلميذ وتركوا الشيخ، لولا أن الله عز وجل من علينا بابن الجزري لما كانت قراءة أبي جعفر معروفة اليوم لانقطعت. نعم. طيب نشكركم شكرا جزيلا، لعلنا نتابع في الحلقة القادمة. أيها الأحبة المشاهدون، في الحلقة القادمة نبدأ إن شاء الله بالتعريف بهؤلاء القراء السبعة ورواتهم بإذن الله تعالى. نشكر في ختام هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاط أستاذ القرآن وعلومه، ونقول له جميعا جزاك الله خيرا على المعلومات المفيدة والقيمة. إلى الملتقى أيها الأحبة في الحلقة القادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الخلق تبغي من الناس كفاها أخافي قاتل يعفو ويضي تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدني سعياه بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مدللا، فيا خير غفار ويا